بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة. اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد أن أباه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فش بشطره؟ قال: الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم حالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرتا حتى ما تجعل فيه في امرأتك. قلت: أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة. قال سعد: رثى له النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. قال رحمه الله: باب الاستعادة. يعني المهاجرون الذين هاجروا من مكة لا يقيمون فيها، هم منهيون عن الإقامة والدوام فيها. ويأسف أي من يموت فيها، يأسفون له أنه مات بمكة، لأنه أحب إليهم أن يموتوا في مهاجرهم، وإن كان لا شيء عليهم ولا ينقص من أجورهم، لكن يظهر أنها مات. إن هذه من النوع المحبة الطبيعية، فالمهاجر يحب أن يموت في مهاجر ليكون مهاجر حيا وميت. نعم. إيش بعده؟ أحسن الله إليك. باب الاستعادة من أفضل العمر. قف على هذا وصف لي قوله: اللهم انقل حماها إلى الجحفة. صف لي التعليق عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. نعم. هنا قال: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. طيب، أقرأ الشرح. أي برفع المرض عمن نزل به، سواء كان عاما أو خاصا. وقد تقدم بيان الوباء وتفسيره في باب ما يذكر في الطاعون من كتاب الطب، وأنه أعم من الطاعون وأن حقيقته مرض عام ينشأ عن فساد الهواء. الطاعون. نعم. وأنه أعم من الوباء يعني. نعم. وأن حقيقته مرض ينشأ عن فساد الهواء، وقد يسمى طاعونا بطريق المجاز. ووضحت هناك الرد على من زعم أن الطاعون والوباء مترادفان، بما ثبت هناك أن الطاعون لا يدخل المدينة، وأن الوباء وقع بالمدينة كما في قصة العرانيين، وكما في حديث أبي الأسود أنه كان عند عمر فوقع بالمدينة بالناس موت ذريع وغير ذلك، وذكر المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث عائشة اللهم حبب إلينا المدينة، الحديث وفيه انقل حماها إلى الجحفة، وهو يتعلق بالركن الأول من الترجمة وهو الوباء لأنه المرض العام، وأشار به إلى ما ورد في بعض طرقه حيث قالت في أوله قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، وفيها وقد تقدم بهذا اللفظ في آخر كتاب الحج. ثانيهما حديث سعد بن أبي وقاص عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شرح، يعني ما تكلم على قوله اللهم انقل، ها؟ لا حسبك، كيف على هذا يا أخي؟ صلى الله عليه وسلم.